ونقول الشريعة جعلت مواسم للأفراح مشروعة كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي عيدا. ومن مواسم الفرح هذه الأعياد التي تعود على المسلمين في كل عام فيفرحون بها ويجتمعون ويهنئ بعضهم بعضا، وفيها يكون التكبير والإجلال والتوحيد وإظهار شعائر الإسلام في هذه الأعياد. فقد جعلت الشريعة بعض المواسم مشروعة للفرح والسرور، وشرعت في ذلك مواسم لإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ولأهل العلم في ذلك قاعدة عامة، وهي أن الشريعة لم تشرع موسما للحزن، وإنما شرعت أسبابا مؤقتة للحزن كما هو الحال في من توفي عنها زوجها أو من توفي له قريب، هذه أسباب للحزن، وشرعت الشريعة الحزن لها مؤقتا. وكذلك ما كان من أسباب فوات شيء من الطاعات والعبادات، كان يفوت الإنسان شيء من العبادات الشرعية فيغتم لذلك ويحزن، ولكن الشريعة لما كانت لم تشرع موسم للحزن بل شرعت مواسم للفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وبإظهار شرعه ودينه، وكانت لم تشرع هذا الحزن إلا من جهة وجود تلك الأسباب المؤقتة، فقد حرمت الشريعة أن تكون أو أن يكون الحزن ذلك الحزن المؤقت رجوعه في كل عام لذات السبب من الجانب الشرعي، وإنما قد يعرض ذلك لأسباب الخلقة والفطرة الإنسانية، كما ذكرنا أن يحزن الإنسان على قريب له قد مات ونحو ذلك.